المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صلى عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الكلام على أحد أركان الذبح أو التزكية وهو ركن الآلة. يقول فيها الماتن والشارح رحمهم الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين، وتجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس إلا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التزكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية في قوله: وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح، وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني، ويحل ذبح مجنون وسكران في الأزهر، ويكره زكاة أعمى، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له، وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته. هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيذكى حينئذ. أما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول، في بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. ولو نسخة واحدة فيأتي الجمال. فأول شيء في قراءة اليوم الكلام على الآلة. هو في الحقيقة تكلم عن بعض ما يذبح به أو ما يزكى به، تكلم عندما تكلم عن الجارحة، عندما تكلم عن الجارحة الحيوان المعلم أو السبع المعلم أو الطير المعلم هو آلة، وهذا هذه آلة أيضا وهي الحديدة الحادة أو الحاد من الأشياء. فيقول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. قوله: وتجوز الزكاة بكل ما إلى آخره، أي ما الدليل؟ أي بخبر الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظمه، وأما الظفر فمدى الحبشة. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فكلوا، أي فكلوا منهره. وقوله: ليس السن والظفر، أي ليس المنهر، أي ليس المنهر السن والظفر، أي ليس المنهر السن والظفر. وقوله: وسأحدثكم عن ذلك، أي عن علة ذلك. وقوله: أما السن فعظم، أي وقد نهيتكم عن الذبح بالعظام، قيل تعبدا ومال إليه ابن عبد السلام، وقيل لئلا تتنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها لكونها طعام إخوانكم من الجن. وقوله: وأما الظفر فمدى الحبشة، أي وهم قوم كفار، وقد نهيتكم عن التشبه بهم. يبقى معنا النص الشريف يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم السن والظهر. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. هذا الحديث فيه كعادة العرب كثير من الحذف، حيث لا يفهم الكلام إلا من خلال تقدير المحذوف. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث يقول ما أنهر الدم، الذي ينهر الدم هو الحديدة، الحديد الحاد هو الذي يسيل الدم، أنهر يعني أساد. يقول الذي يسيل الدم ويذكر اسم الله عليه فكله، فهل يتصور أن نأكل ما أنهر الدم؟ لا، وإنما نأكل منهر، نأكل منهر ما أنهره، منهر ما أنهره الذي أنهره هذا السكين وهو الحيوان. فكأن التقدير في مضاف محذوف قبل ما التقدير منهر، منهر ما أنهر الدم، منهر السكين الذي أنهره السكين اسم مفعول، منهر ما أنهر الدم، ما أنهر الدم كلها مكانها الحديد الحاد أو السكين أو كل ما له حد. منهر كل ما له حد، وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس السن، ليس فعل نافي ناقص من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر، وهذا خبره، فأين اسمه؟ فأين اسمه؟ اسمه المنهر، ليس المنهر السن والظهر. لا تكون الآلة استثنوا من ذلك السن والظهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام سأحدثكم، أيضا هناك حذف يعني عن سبب ذلك، سبب ذلك هو الاستثناء، لماذا استثنيت هذين؟ فقال أما السن فعظم. طب وما الضرر في ذلك؟ قالوا قد سبق النهي عن استخدام هذا العظم، وقد سبق مني النهي عن استخدامه. واختلف الشافعية هل النهي عن استخدام العظم في السن، سن الحيوان، هل النهي عن استخدام سن الحيوان أن نأخذ سن النمر، سن الأسد، سن الفيل، أي سن، ونستخدمه في الذبح بالجزء الحاد منه؟ اختلف الشافعية، فقال بعضهم النهي تعبدي، وقال بعضهم لا، هو معلل. معنى تعبدي يعني غير معلل، معنى تعبدي أنه لا يقاس عليه، معنى تعبدي يعني غير معلل ولا يقاس عليه، معنى أنه غير تعبدي يعني معلل، إنه إلا يبقى يقاس عليه. ابن عبد السلام قال هو تعبدي لا يقاس عليه، وغيره مال إلى كونه معللا يقاس عليه. فمن قالوا إنه معلل قالوا لأنه طعام إخواننا من الجن، وعندما يذبح به فإنه يتنجس فيعافه إخوانه من الجن. وبعض من علماء الشافعية قال هو تعبدي وليس له علة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. طب ما المشكلة؟ لماذا لا نذبح بمدى الحبشة؟ طبعا مدى جمع مدية، لماذا لا نذبح بسكين الحبشة؟ قال هم قوم كفار وقد نهيتكم عن التشبه بالكفار. قوم كفار يعني في وقته صلى الله عليه وسلم، وقد نهينا عن التشبه بعموم الكفار، يعني بعموم الكفار حبشة وغير حبشة. فبهذا يفهم النص الكريم الوارد في الصحيحين. مرة أخرى نقرأه: وتجوز الزكاة بكل ما إلى آخره، بكل ما إيه؟ بكل محدد يجرح كحديد والنحاس إلا السن أو إلا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التزكية بها. فالمحشي قال: الدليل على ذلك، على هذا الجواز وعلى هذا الاستثناء، أي خبر الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فكلوا، أي فكلوا منهره. يبقى لك أن تقدر في الأول كما قدرنا، ولك أن تقدر في الوسط أو في الآخر كما يقول الشيخ. كل هذا حتى لا يكون الكلام على ظاهره فيحصل التضارب وغير المفهومية. يعني إما تقول فكلوا، تقول هنا قدر هنا، تقول فكلوا منهره بقارينة ذكر رسول الله عليه. فإما تقدر هنا، إما تقدر هنا، تقول منهر ما أنهر الدم. فكلوا أي فكلوا منهره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس السن والظفر، أي ليس المنهر، الاسم ليس غير واضح، غير موجود، غير مصرح به، ليس المنهر السن والظفر. وقوله: وسأحدثكم عن ذلك، أي عن علة ذلك، عن سبب ذلك الاستثناء. وقوله: أما السن فعظم، أي وقد نهيتكم عن ذبح العظام. اختلفوا، قيل تعبدا ومال إليه ابن عبد السلام، وقيل لئلا تتنجس بالدم. وقد نهيتكم عن تنجيسها لكونها طعاما إخوانكم من الجن. وقوله: وأما الظفر فمدى الحبشة، أي وهم قوم كفار، قد نهيتكم عن التشبه بهم. إلى هنا في أي سؤال؟ على الحاجة؟ وقيل لا تتنجس. ها؟ لا، النسخة القديمة تتنجس. تاء واحدة؟ فيها تاء آمنة. هي صح من ناحية العربية، صح؟ من ناحية العربية صح، بس ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. نعم. مفيش حاجة اسمها منصوب على الاستثناء. منصوب على الاستثناء بغير ليس. ليس يبقى منصوب بخبر ليس. هي ليس أداة الاستثناء، بس المنصوب بها خبروها، مش عشان منصوب على الاستثناء، خبروها، لأنه خبروها. أي سؤال آخر؟ أي بكل محدد. لماذا؟ أي لأنه أسرع في إزهاق الروح، وخرج به المثقل كبندق الرصاص والطين وسهم بلا نصل، ولو مع محدد، ولو مع نسخة قديمة، فيحرم المقتول به، لأن المقتول بالمثقل موقوذة. فإنها اللي هي الموقوزة، الضمير على موقوزة، فإنها ما قتل بمثقل كخشبة وحجر ونحوهما مما لا حد له. وإنما حرم المقتول به مع المحدد كسهم وبندقة تغريبا للمحرم، ومثل ذلك ما لو أصابه السهم ثم وقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ثم مات فلا يحل، لأنه إنما مات بالسقوط منه. مثل ذلك أيضا ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له فإنه المنخنقة المذكورة في قوله تعالى والمنخنقة. نقف هنا ونعيد القراءة مرة أخرى. يقول هذه الحديدة متى يحل التزكية بها إن كانت تذبح بحدها لا بثقلها؟ لا بثقلها، السكين لها ثقل، فلو أتينا على المذبح وضربنا بثقل السكين فانقطع المريء، قطع الحلقوم والمريء، هذا لا يكون تزكية لأنه قطع بثقله لا بحده، فهذا يكون من باب الموقوذة، يكون من باب الموقوذة، وقد حرمت الموقوذة في مفتتح سورة المائدة. كذلك المتردية والمنخنقة. هذا يقول لو أن اجتمع على الحيوان ما يذبحه وما يقتله ذبحا وما يقتله ثقلا فيحرم الاجتماع، محرم ومبيح، اجتمع المحرم والمبيح أو المحلل فالغلب المحرم. فهذا خلاصة مثلا نقرأه ونعيده مرة أخرى. أي بكل محدد، بكل محدد عفوا، أي بكل محدد، أي لأنه أسرع في إزهاق الروح وخرج به المثقل كبندق الرصاص. الرصاص الذي يكون في البنادق المسدسات، الذخيرة التي تكون في البنادق، إنها عبارة عن حديد، حديد أو معدن من المعادن، لكنها إذا أتت على الصيد أو على الحيوان أو على الطير لا تقتل بالحد، بل تقتل بالثقل، تقتل بثقلها. هذا البندق أنواع، منه ما هو بندق الطين ومنه ما هو بندق المعادن كالرصاص، خرج به المثقل كبندق الرصاص والطين. إذا قطعة مثلا، نتصور كده قطعة قذيفة ذخيرة من الطين مثل هذه، أو ذخيرة توضع في البنادق أو المسدسات من الطين كهذه، وتطلق بقوة، قوة الدفع تجعلها تصيب فتجرح أو تميت. لو جرحت فقط ولم تمت الطير ولحقناه قبل أن يصل إلى حياة المذبوح أو حركة مذبوح نزكيه، لكن إذا مات أو وصل إلى حركة مذبوح بهذا المثقل فلا يجوز، لأنه مات بالثقل لم يمت بالحد كمندق الرصاص والطين. وسهم بلا نصل، سهم بلا حد، نصل السهم يعني الحد الذي به يدخل ويجرح الحيوان أو الطير، فإذا جاء عليه وقتله وهو بلا نصل فقد قتله بثقله لا بحده لأنه بلا نصل. قال ولو مع محدد، ولو مع محدد، حتى لو اجتمع على الحيوان على الصيد اجتمع شيئان، محدد محدد ومثقل، اجتمع عليه شيئان مثقل ومحدد، حتى في هذه الصورة لا يحل اجتماع مبيح ومانع أو محرم فيغلب المحرم أو المانع، فيحرم المقتول به يعني في كل الصور السابقة. لماذا؟ لأن المقتول بالمثقل موقوذة، يعني وقد نهينا عن أكل الموقوذة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، لأن المقتول بالمثقل موقوذة، فإنها أي الموقوذة ما قتل بمثقل كخشبة وحجر ونحوهما مما لا حد له. وإنما طيب هذا مفهوم في البندق الرصاص والطين، مفهوم في السهم بلا نصل، فلماذا حرم لو اجتمع مع المحدد؟ قال وإنما حرم المقتول به، ضمير يعود على المثقل، وإنما حرم المقتول به أي بالمثقل مع المحدد كسهم وبندقة، اجتمع سهم وهو محدد وبندقة وهو مثقل، لماذا؟ تغليبا للمحرم، هو يمثل لاجتماع المحدد والمثقل، بندقة مثقل سهم محدد اجتمع في قتل الحيوان، يحرم تغليبا للمحرم، لأنه إذا اجتمع المحرم والمبيح أو المحلل غلب المحرم. ومثل ذلك ما لو أصابه السهم، مثل ذلك اللي اسم الشرع يعود عليه، ومثل ذلك ما لو أصابه السهم ثم وقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ثم مات فلا يحل، لأنه إنما مات بالسقوط منه. ومثل ذلك اسم الإشارة يعود على عدم الحل، مثل ذلك اسم الإشارة يعود على عدم الحل، ما لو أصابه السهم ثم وقع على طرف محدده لكنه لم يمت به ولم يصل به إلى حركة مذبوح، وإنما وصل إلى لازال فيه حياة مستقرة، ووقع على طرف جبل ثم تردى على طرف الجبل، وكان التردي وبه كان به حياة مستقرة حين تردى، ومثل ذلك ما لو أصابه السهم اللي هو المحدد ثم وقع على طرف جبل ثم سقط منه من طرف الجبل يعني من ناحية الجبل وفيه حياة مستقرة ثم مات فلا يحل، لماذا؟ لأنه إنما مات بالسقوط منه بالتردي لا بالمحدد، لأن فرض المسألة أنه لما أصابه السهم اللي هو المحدد كان به حياة مستقرة، إذا لم يمت بالمحدد. ومثل ذلك أيضا يعني في عدم الحل، ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له، مجموعة من الحبال على هيئة شبكة أو على أي هيئة تستخدم في الصيد، فوقع فيها الصيد وأخذ يحاول الخروج من الشبكة، فالتف الحبل على رقبته فخنق، هذه من المنخنقة المنهي عن أكلها أو المنهي عن أكلها. ومثل هذا ومثل ذلك ما لو ومثل ذلك أيضا ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له، فإنه المنخنقة المذكورة في قوله تعالى والمنخنقة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. إذا محدد سهل، أما الحين نصطاد بإيه؟ ممكن نصطاد بالسهم، نصطاد بإيه؟ محدد أهو قوة الدفع، ما هو لازم يكون في قوة دفع، ما هو هيعمل إيه؟ هو هيقف عليه كده؟ يعني أنت عايز السهم يقف على البتاع كده يروح إيه؟ ما اسمه صيد إزاي؟ الصيد يعني لازم أدفع إليه بشيء يصير. ضرب السكينة بقوة برضه ينفع لو كان في حالة غير مقدورة عليه، وده أخدناه وأنت كنت معانا لو كنت نايم، مقدورة عليه يبقى يزكى في المذبح قطع الحلقوم والمريء، غير مقدورة عليه بالعقل أرمي عليه سكينة، رميت عليه سهم أعمل إيه فيه تاني؟ جرحه، طب أعمل إيه فيه تاني؟ بدم محدد يبقى جرحه. أيوه يعني مقدور علينا؟ لا، لابد من جرح عقر يا بني آدم، عقر عقر يعني جرح، عقر مزرف للروح مش ثقل، لا ثقل يبقى اللي خدناها من شوية المنقوذة كخشبة، سكت خشبة كده وضربت بيها الحيوان يبقى اسمها موقوذة لا تحل، يعني لم أعقرها، عقر يعني جرح، جرح مزرف للروح. طيب ضربتها بالخشبة فجرحت ولكنها لم تمت بالجرح إنما ماتت بالضربة، لا تحل لأنها موقوذة، لأن لابد أن حتى يحل أن تكون عقرا مزهقا للروح، جرحا مزهقا للروح، مش مجرد الجرح وخلاص. يبقى زي الثقل بقى، الثقل ما ينفعش لسه قارينا اهو، كخشبه مثل بالخشبه. احنا ما بنهمناش الاوداس برضو عشان انت ما كنتش معنا. اللي يهمنا هو الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. اما الودجين مستحبان فقط اهو، انت ما كنتش معنا. ادي الحلقوم خلفه المريء، والودجين هنا دول سنه، قطعهم سنه. اللي يهمني قطع الحلقوم والمريء. عايز ايه بقى؟ ماذا تريد؟ بس صح، صحيح. عند المالكية الودجين واجبان، وعند الحنفية الأربعة واجب. النبلة هي عين اللي احنا فيه، عين المساقة اللي احنا فيه. اللي هي يا فندم؟ منضبطة. طيب يبقى النبل بالضبط كالبندق، هو البندق، عين البندق. البندق ده يبقى بالنبل، يبقى بالمسدس، برميك انت، انت مسكت الحجر وضربت به الطائر، مات موقوذا بالثقل. حرام، حرام اكله يعني. ويحرم الرمي ببندق الطين مطلقا، ويحرم الرمي ببندق الطين مطلقا. ويجوز، ماذا حصل؟ استغفر الله. ويجوز الرمي، ويجوز الرمي ببندق الطين مطلقا، ولا يجوز الرمي ببندق الرصاص الا بشرطين: حفظ الرامي وتحمل حذف الرامي وتحمل المرمي بألا يموت منه غالبا كالأوزن، بخلاف ما يموت منه غالبا كالعصافير. إذن هما قضيتان، والحاصل أن المرمي بالبندق لا يحل إلا أن هذا مفتوح، والحاصل أن المرمي بالبندق لا يحل إلا أن تدرك فيه الحياة المستقرة ويذكى. هذه قضية. القضية الثانية: وأن الرمي جائز على التفصيل المذكور، فالكلام في مقامين خلافا لمن أجمل الكلام وقال إن الرمي بالبندق حرام يعني مطلقا ولم يفصل. معنى الكلام في مقامين: مقام الرمي ومقام المرمي. الحيوان أو الطير أو الصيد الذي رمي بهذا البندق، رمي البندق نفسه حلال ولا حرام؟ هذه مسألة. طيب خلاص أنا رميت بالبندق سواء كان حلال أو حرام، المصاب بهذا البندق حلال ولا حرام؟ قضيتان. نقرأ مرة أخرى: ويجوز الرمي ببندق الطين مطلقا، بمعنى بندق الطين بندق الرصاص، بندق الطين بندق الرصاص. بس هناك تنبيه مهم لا بد أن تفهم به من خلال هذه العبارة، لما بيفرق بين بندق الطين وبندق الرصاص، لأن بندق الرصاص الذي يعنيه هنا معه نار، معه نار، نار نار حيط. أما لو لم يكن معه نار فهو ملحق ببندق الطين. بندق الرصاص الخالي من النار حكمه حكم بندق الطين، لكن الآن يفرق بينهما فيجوز الرمي ببندق الطين مطلقا ولا يجوز الرمي بندق الرصاص إلا بقيود، لأنه يقصد بندق الرصاص الذي تصحبه النار، وهذا كان في عصره. أما لو لم يكن معه نار فهو ملحق ببندق الطين فيجوز الرمي به مطلقا. نقل: ويجوز الرمي ببندق الطين مطلقا. مطلقا يعني بلا شرط، لأنه اشترط في بندق الرصاص شرطين. أما في بندق الطين ومثله بندق الرصاص الخالي من النار لا شروط، ولا يجوز الرمي ببندق الرصاص اللي هو يصحبه النار إلا بشرطين: واحد حذق الرامي، اثنان وتحمل المرمي كيف بأن كيف بقى التصوير كيف يكون متحملا بأن لا يموت منه غالبا كالأوزي بخلاف ما يموت منه غالبا كالعصافير. يبقى إذا ضربت أو إذا أطلقت بندق الرصاص الذي تصحبه النار على العصفور مطلق، فمجرد هذا الإطلاق مجرد هذا الرمي حرام. ولا ليس هناك شروط، حرام مطلقا. أما إذا كان يتحمل المرمي به كأن كان طائرا كبيرا بحيث لا يموت من هذا البندق إنما يجرح فقط، كما أني كنت أنا أيضا ماهرا، كنت ماهرا في الرماية بحيث لا أصوب على مقتل، أصوب على مجرح فقط كجناحي مثلا، أصوب على الجناح أو على الذيل لا على الرأس لا على القلب الصدر. فإذا اجتمع الشرطان في بندق الرصاص على المصحوب بالنار جاز الرمي به، وإلا فلا يجوز. مرة أخيرة، ويجوز الرمي ببندق الطيني مطلقا يعني ومثله بندق الرصاص الخالي من النار، ولا يجوز الرمي ببندق الرصاص يعني المصحوب بالنار إلا بشرطين: واحد، حذق الرامي، اثنان، وتحمل المرمي. كيف يعني يكون متحملا؟ بأن لا يموت منه غالبا كالأوزي بخلاف ما يموت منه غالبا كالعصافير، يعني فيحرم الرمي ببندق الرصاص المصحوب بالنار. والحاصل يلخص لك أن المسألة مكونة من شقين أو ذات بعدين: أن المرمية بالبندق لا يحل إلا أن تدرك فيه الحياة المستقرة ويزكى، تكلم على المرمي. ليه؟ لأنه لو مات مباشرة بالبندق أو خلى من الحياة المستقرة بأن كان به حياة مذبوح، عايش مذبوح، يبقى مات بمثقل ويبقى من الموقوذة، يبقى لابد أن يدرك وبه حياته مستقرة فيزكى في الحلق أو اللبة، قطع الحلقوم والمريء. القضية الثانية: وأن الرمي جائز على التفصيل المذكور، جائز مطلقا في البندق وفي الرصاص الخالي من النار، جائز في الرصاص الذي يصحبه النار بشرط. فالكلام في مقامين خلافا لمن أجمل الكلام وقال إن الرمي بالبندق حرام يعني مطلقا ولم يفصل. إلى هنا في أي سؤال؟ يجرح، تجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح، يجرح أي بحده، منبه ألا يكون قد جرح بثقله. أنا ممكن أضرب الحيوان بالخشبة فيجرح، تجرح الحيوان، هذا لا يكون موتا بالمحدد، إنما موتا يكون موتا بالثقل. لو أن الخشبة فيها جزء حاد يجوز التزكية به، مفيش مانع. في بعض الأحيان تكون الخشبة حادة وأحيانا تجرح اليد، هذه يمكن الذبح بها، كما يمكن الذبح بالشعرة الحادة، أي شيء حاد، خشب، زجاج، شعرة، خيط الذي نخيط به الملابس يكون أحيانا يجرح من حدته، فيجوز الذبح به. أي شيء له حد، لا يشترط أن يكون معدنا، يعني لا يشترط، بكل محدد يجرح. يجرح أي بحده كحديد ونحاس، قال أي ورصاص وخشب وقصب الغاب، زي كده. قصب ده إذا قطعته بميل معين يصير حادا جدا ويجرح جسمك ولا يجب منه. وقصب وفضة وذهب وغيرها. كما مثلنا بالخيط وبالشعر، بس بشرط ألا ينخنق الحيوان بالشعر، لا نريد أن نخنقه، إنما نذبحه بحد الشعر لا بالخنق. إلا بالسن والظفر أي فلا تجوز الزكاة بكل منهما متصلا أو منفصلا، سن متصل بالحيوان أو منفصل. ظفر متصل بالحيوان أو منفصل، من آدمين أو غيره، لعموم قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث السابق: ليس السمن والظفر. طيب هيأتي سؤال: أليست الجارحة تذهب فتقتل بأنيابها وتقتل بأظافرها ومخالبها؟ بلى. هل هذا يجعل الصيد حراما؟ لا، الممنوع هو الذبح، الذبح في الحلق واللبة بالسن والظفر، لكن أن تذهب الجارحة المعلمة فتقتل بأنيابها أو بأظفارها أو بمخالبها يجوز. نعم، ما قتلته الجارحة بنابها أو ظفرها حلال كما مر، إلا بالسن والظفر وباقي العظام، أي لإلحاقها بالسن والظفر المذكورين في الحديث المتقدم. كما علم بدل كما مر، كما علم مما مر، النسخة القديمة الأخرى. ما أنت نايم ليه؟ كما مر، لا كما علم مما مر. وباقي العظام أي لإلحاقها بالسن والظفر المذكورين في الحديث المتقدم. وفي بعض النسخ والعظام بدل وباقي، والعطف فيه على ما قبله من عطف العام على الخاص، لأن السن من العظام. والنهي عن الذبح بالعظام قيل تعبدي، وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام، وقال النووي في شرح مسلم بأنه معقول المعنى، لأنه نهى عن الذبح بها لئلا تتنجس بالدم، وقد نهينا عن تنجيسها في الاستنجاء، لأنها طعام إخواننا من الجن، وقد تقدم التنبيه على ذلك في حل الحديث السابق. بدأت تتنجس يعني؟ يبقى كما سبق أن المسألة مختلف فيها النهي عن الذبح بالعظام وبالسن، بالعظام بالسن بالظفر، هل هو تعبدي يعني غير معلل يعني لا يقاس عليه، ولا هو غير تعبدي بمعنى أنه معلل ويمكن بالتالي القياس عليه؟ خلاف. مال النووي إلى أنه غير تعبدي وأنه معلل وأنه يقاس عليه، ومال ابن عبد السلام وابن الصلاح إلى أنه تعبدي لا يقاس عليه فهو غير معلل. من قال إنه تعبدي كالنووي قال إنه غير تعبدي كالنووي، قال إنه لأنه طعام إخواننا من الجن فيتنجس فتعافه الجن، وهذا يقلل من طعامه، ولذلك نهينا عن استخدام العظام في الاستجمار. في الاستجمار نهينا عن استخدام العظام لنفس العلة لئلا تتنجس، فنكون قد قللنا حظ إخواننا من الجن من الطعام. حيأتي ما قلنا إن كل محدد يجوز ذبح به، حتى ولو كان الخبز، حتى ولو كان الخبز فيه بعض الحدية، فيه سن يعني هو جاف حيث إن فيه سن يمكن الذبح به، يجوز أكل من لا الذبح به، إنما يجوز الأكل مما ذبح به، لا يجوز الذبح بهذا الخبز، ولكن إذا تم الذبح به وأثم فاعله، إذا كان يعلم طبعا الإثم يترتب على العلم والعمد والاختيار، فسواء أثم أو لم يأثم، لا يأثم لأنه لا يعلم أنه حرام، لا يأثم لأنه غير متعمد، لا يأثم لأنه مكره، المهم أنه ذبح فعلا بالخبز حل، بخلاف الذبح بالإيه؟ بالعظام. الذبح بالعظام لا يحل المذبوح، الذبح بالخبز مع الإثم يعني إذا اجتمعت شروط الإثمية يحل المذبوح بها، إذا كانت الخبز يعني مما له حد. لماذا يحرم الذبح بالخبز الذي له حد؟ تكريما للطعام، حتى لا يتنجس، لأنه يتنجس، أن يكون الشيء مما أباح الله تعالى لنا بل ومن علينا بتناوله والطعام منه، فنتعمد أن نجسه هذا حرام، تضمخ بالنجاسة. لكن لماذا حل المذبوح به؟ لأنه يمكن، ممكن نسألكم أنتم لماذا، ما الفرق بينهما؟ قال السلاح حاجة ضرب المثقل الذي ليس له حد، المثقل في مقابل المحدد ليس له حد. لكن من قال أن المثقل لا يجرح؟ ضربنا مثال، كنت معنا عندما قلنا خشبة ضربت بها فسال الدم وليس لها أي حد. سال الدم ليه؟ لأن الضربة من الثقل بحيث أنها وصل إلى الوريد فسال الدم، لكن لم يجرح. طبعا أخذنا هذا، استأجيت متأخرا، طلقة مثقل. إلا لو أن هناك أنواع من الطلقات، يعني وهذا لا أعرفه، لو أنتم تعرفونه هذا يخصكم، أنا لا أعرفه، أن يكون له حد كحد السكين. يا فندم دي تخترق الجسد، يا فندم دي لو بالقوة أهي، دي بالخشبة أهي، كلما كانت قوية كلما كانت سريعة تخترق الجسد، تخترق العظام حتى. اختراقها للجسد أو للعظام بسبب الحد ولا بسبب الثقل؟ بسبب الثقل. العبرة مش بالخرق. لو أجريتها أسالت الدم، لو أجريتها أسالت الدم جرحا جرحا من غير أي ثقل ولا حد، محدد من غير أي ثقل ولا حد، وجري على الجسد يسير منه الدم، قد يكون كالا لكنه محدد. لكن الثقل لا، ده يقتل بثقله أو يخترق الجسد بثقله لا بحد، ليس له حد أصلا. طيب كنا نسأل لماذا حل المذبوح بالخبز ولم يحل المذبوح بالعظام سن ظفر؟ نعم، خبز ليس نجس ولا العظام نجسة، لا هذا نجس ولا هذا نجس، ولكن فيه علة لوجود النهي. النبي عليه الصلاة والسلام عن الظفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظفر والسن يعني وباقي العظام، فلما نهى دل ذلك على أن المذبوح بها حرام أكله وغير مزكى، وهذا ليس متوفرا في الخبز. لكن رغم أن الخبز يأسم الذي يذبح به، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ هذا سؤالي، ما الفرق بينهما؟ أليس هذا يتنجس على القول بأنه تعبدي، على القول بأنه غير تعبدي، على القول بأنه غير تعبدي؟ يعني هل قسنا هذا على هذا فجعلنا المقتول أو المذبوح بالخبز حراما بناء على القول بأنه معلل، بأنه معلل وأنه يقاس عليه الذبح بالظفر والعظم والسن حرام؟ فمشينا مع كلام النووي بأنه معلل يقاس عليه، طيب يلا نقيس بقى عليه الخبز، فنحرم المذبوح بالخبز. هذا سؤالي، لماذا حل المذبوح بالخبز ولم يحل المذبوح بالعظام بالسن والظفر وبقية العظام؟ فهمت سؤالي؟ فهمت سؤالي؟ طب ما بتقولش دي، بنقول في قولين، النهي عن السن الذبح بالسن والظفر، السن والظفر، الظفر لأنه مدى الحبشة، والسن لأنه عظم، منهين عن استخدامه. بعضهم زي ابن عبد السلام وابن الصلاح قالوا تعبدي لا يقاس عليه. مش معنا بقى، مش هنبحث عن الخبز لأنه أصلا لا يقاس عليه. طب تعالى بقى لقول النووي وغيره ممن يقولون إنه معلل وأنه غير تعبدي وأنه يقاس عليه. الخبز يقاس عليه ولا لا يقاس عليه؟ إذا قيس عليه يبقى يحرم المذبوح بالخبز، فهل يقاس عليه ولا لا يقاس عليه؟ هذا سؤال، فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ عندك إجابة؟ عندك إجابة؟ لا إله إلا الله، ما إيه فايدة القياس؟ ما إحنا بنقول يقاس عليه، يعني بقى في قياس بقى، بس لا تكلمش بس. من ايه معنى يقاس عليه؟ كل ما اجي اقيس تقول لي انت ممنوع من القياس عشان ده اصل والتاني فرع، ما يبقى مفيش قياس بقى. وانا معترض على النص، وانا قلت النص عيب ولا وحش؟ هنتكلم عن الفرع اللي هنقيسه، بسأل هل ممكن قياس الخبز على العظم ولا لا؟ ايه الفارق؟ ليه الفارق؟ وبعدين والخبز وعامل انس ها؟ ايوه، والعظم ممكن تطير. يعني بعد ما نذبح بالسن نروح مطهرين وخدوا يا اخواننا جن كله. نعم غير معلم يا عم، احنا مشينا، احنا بنفترض ان احنا مشينا مع ابن الصلاة مع ابن النووي، مع النووي وقلنا ان هو معلل وانه غير تعبدي وانه يقاس عليه. يلا نقيس بقى. فقسنا بقية العظام، الحديث النص الشريف جاء في السن، فقسنا عليه بلا خلاف ولا نزاع بقية العظام. في قياس اهو، في قياس. هل نقيس بقى الخبز كمان؟ قلنا لا، قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الشأن إن الواحد فينا لما بيذبح بشيء بيذبح بالعظم، هيروح يغسلها؟ هيذبح بالسن يروح يغسلها ولا بيرميها؟ بيرميها. الخبز لا يرمي، إذا ذبح به يذهب فيغسله. يبقى هو يأسم لأنه نجس الخبز، لكنه يحل المأكول به لأنه لم يضيق على الآدميين. هنا نضيقنا على الآدميين لما قال إنه معلل، قال ضيقنا على الجن، لأن الشأن أن الذي يذبح بالعظم أو بالسن يرمي، والجن يأتي فيجده نجسا فلا يستفيد منه. لكن الذي يذبح بالخبز لماذا يرمي؟ يذهب فيغسله. يبقى هو يأسم ولكنه لم يضيق على، يبقى الفارق هنا بقى أنه يغسله فلم يضيق على الآدميين فيحل المذبوح به. لا مش من الكلام، لا مش من حيث ان هناك دليل، يعني يوضح دليل على ايه؟ دليل على حديث النبي عليه الحديث. دليل على ايه؟ بس الدليل على ايه؟ مش ايه هو الدليل؟ انها غير تعبدي. ايه هو الدليل؟ حديثه اما السن فالحديث. احنا نتكلم على اما السن فعظم. طب فين العله؟ النهي اسمها عله؟ لا، يعني العله اللي بيدور عليها النهي ودي على التحريم. فلا تجوز التزكية بها، اي بالسن والظفر وباقي العظام، وهذا تصريح بمفاد الاستثناء، يعني بما افاده، مفاد اسم مفعول، ما افاده الاستثناء، صرح بما افاده الاستثناء. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكيه. انتهى من الكلام على الاله، والان يتكلم على ركن اخر من اركان الذبح وهو الذابح. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكيه، اي الذي هو اول الاركان في العد السابق فكان المناسب تقديمه. فقول المحشي افتح قوسا هذا هو الركن الرابع اغلق القوس، اي في التفصيل لا في الاجمال. النسخه القديمه كده اجمال. قال ايه؟ اجماع. اجماع ايه؟ اجماع بالعين. اجمال عكس التفصيل اجمال. اكتب كده بقلم الرصاص، خذ قلم رصاصا، قلم رصاصا من اخوانك، واكتب على الهامش، على الهامش الإجمال، خط واضح. قوله في قوله، قوله في قوله، في عندي زيادة احذفها، قبل في. قوله في قوله متعلق بقوله ذكر، جار مجرور متعلق بقوله ذكر. وتحل زكاة أي ذبح كل مسلم بالغ وكتابين إلى آخره. تحل زكاة أي ذبح، فمعنى الزكاة الذبح، سواء كان بقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه أو العقر أو العقرب، سواء كان بقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه أو بالعقبة، ممتاز، أو بالعقر أو بالعقر في أي مكان في غير المقدور عليه كما تقدم. فالمراد به ضمير به يعود على إيه سيد؟ فالمراد به ما يشمل الاصطياد. وعلى هذا فلا حاجة لزيادة الشيخ الخطيب قوله افتح قوسا وصيد أغلق القوس، بعد قول المصنف افتح قوسا زكاة أغلق القوس، لأن زيادة ذلك مبنية على أن الزكاة بمعنى الذبح الذي يقطع الحلقوم والمريء فقط، هو خلاف المأخوذ مما مر. مرة أخرى، وتحل زكاة أي ذبح، فمعنى الزكاة الذبح، سواء كان بقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه أو بالعقر في أي مكان في غير المقدور عليه كما تقدم. فالمراد به ضمير به يعود على الذبح. أحسنت، الذبح في يعود على الزكاة، الزكاة الزكاة في كلام المادن، الزكاة مش الذبح، الزكاة بمعنى الذبح، الزكاة بمعنى الذبح. فالمراد به أي بالزكاة بمعنى الذبح ما يشمل الاصطياد. وعلى هذا فلا حاجة لزيادة الشيخ الخطيب قوله وصيد بعد قول المصنف في زكاة، لأن زيادة ذلك، زيادة ذلك يعني من لأن زيادته يا رسلان، ولا لأن زيادة اقرأ اقرأ اقرأ أكمل. والمراد به ما يشمل الزيادة، وعلى هذا فلا حاجة لزيادة الشيخ الخطيب. اقرأ قوله لا حاجة لزيادة الشيخ الخطيب قوله. وصيد اقفل، حط بين قوسين وصيد، دي كلمة بين قوسين، الشيخ الخطيب زاد وصيد من عندي في شرح الإقناع، زاد على المتن كلمة وصيد. لا حاجة لزيادة، لذلك قلنا قوس قوس حتى تقرأ صحيحا قراءة صحيحة. فلا حاجة لزيادة الشيخ الخطيب قوله وصيد، زاد الكلمة ديت في الإقناع على قول بعد قول المصنف زكاة، الشيخ الخطيب قال زكاة وصيد، ما فيش حاجة لهذه الزيادة يا شيخ الخطيب. أكمل بقى يا رسلان، لأن بعد قول المصنف زكاة، لأن زيادته خلاص شكرا صح صح بقى، لأن زيادته ذلك، لأن زيادة الشيخ الخطيب ذلك اللي هو وصيد مبنية على أن الزكاة بمعنى الذبح الذي يقطع الحلقوم والمريء فقط، وهو خلاف المأخوذ مما مر. لو حملنا كلام الماتن على أن الزكاة بمعنى الذبح الأعم الذي يشمل المقدور عليه وغير المقدور عليه لما احتجنا إلى زيادة كلمة صيد التي زادها الشيخ الخطيب. هذه خلاصة ما مر. يبقى إذن الذي يرسل الجارحة الكلب المعلم أو الصقر المعلم لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، والذي يذبح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، والذي يصطاد لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، والذي يعقر لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. ولا يضر أن يكون الكلب معلم، أن يكون الكلب معلما من غير كتاب أولا، من غير مسلم، معلم الجارحة معلمة من شخص وثني ولا لا دين له ولا لا يضر. لكن الذي يرسله صاحبه أو مصاحبه، مالكه أو مستعيره، غاصبه، أيا كان المصاحب، لابد أن يكون إما مسلما وإما كتابيا. كل مسلم أو كل، تحل زكاة كل مسلم أي ومسلمة. فرع قال في المجموع أي النووي. قال أصحابنا: أولى الناس بالزكاة الرجل العاقل المسلم. دي لأنه يجوز ذبح المسلم المجنون، يجوز الأكل من ذبيحة المجنون المسلم والكتاب. لكن قال: إذا كان لك الخيار بين أن يذبح رجل وامرأة مسلم ومسلمة فالأفضل الرجل للمرأة. إذا كان هناك خيار بين أن تأكل من ذبح العاقل المسلم والمجنون المسلم فالخيار من ذبح العاقل المسلم، وهكذا. خيار بين رجل وصبي يبقى يختار الرجل. أولى الناس بالزكاة الرجل للصبي ولا المرأة، العاقل للمجنون، المسلم للكتابي. ثم المرأة العاقلة المسلمة. فالمرأة العاقلة المسلمة مفضلة، ذبيحتها مفضلة على ذبيحة الكتابي الذكر، الرجل الذكر الكتابي مفضلة على الصبي المسلم العاقل، مفضلة على المجنون المسلم. ثم المرأة العاقلة المسلمة، ثم الصبي المسلم المميز، وهذا ذبيحته أفضل من ذبيحة الرجل الكبير الكتابي. ثم الكتابي، ثم المجنون، المجنون والسكران، ثم المجنون والسكران. يبقى الكتابي أولى، ذبيحته أولى من ذبيحة المجنون والسكران. وفي معناهما، يبقى جعل المجنون والسكران معا مرتبتهما واحدة، لا فرق بينهما أو لا يفضل أحدهما الآخر. وفي معناهما أي المجنون والسكران غير المميز، يبقى حتى يحل ذبيحة المسلم أو الكتابي غير المميز. طفل عندك سكر، وفي معناهما الصبي غير المميز، وفي معناهما الصبي غير المميز. إذن يحل زكاة تزكية أو المزكى بالصبي غير المميز يحل، لكن مع الكراهة. فشأنه ومرتبته مرتبة السكران والمجنون. والمجنون هنا والسكران لا ننظر إلى كونهما تعديا في جنونهما أو في سكرهما أو لم يتعديا، حتى لو تعديا، حتى لو تعدى، تناول ما يجن به، تناول ما يسكره متعمدا، زكاته هو آثم طبعا، لكن زكاته صحيحة أو المزكى به يؤكل. وفي معناهما أي المجنون والسكران الصبي غير المميز كما قاله الشهاب الرملي، لكن لابد أن يكون له نوع تمييز كما صرح به الرحماني. الصبي غير مميز يعني 4 سنين 5 سنين مثلا، بس عنده نوع تمييز، 4 سنين 5 سنين له نوع تمييز. لا يتكلم على الصبي غير المميز يعني اللي عنده سنة وسنتين، هذا ليس عنده تمييز ولا أي نوع من أنواع التمييز. لكن لو كانت 4 سنوات 5 سنوات هو صبي غير مميز إلى الآن، ولكنه يستطيع أن يضع السكين على حلق أو لبة الحيوان ويجرحه بالتقليد، يرى الصورة أو يعلم فيتعلم فيفعل، أو فعله بنفسه من غير تعليم. صح، لأن له نوع كالمجنون والسكران، لهم جميعا نوع قصد ونوع إرادة في الجملة. بالغ، كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح، أي لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة منه. تكلم على مين؟ على المميز. تكلم على المميز إزاي تخلو ذبيحة المميز تحل غير مكلف؟ قال لما هو في صحة قصد منه بدليل صحة العبادة، لو صام بالشروط والأركان أو صلى بالشروط والأركان صح منه وأسيب، هذا دليل على وجود القصد رغم أنه غير مكلف. وكذا بيقول قوله بالغ أو مميز يطيق الذبح، أي لأن قصده صحيح، قصد المميز الصبي المميز صحيح بدليل صحة العبادة منه، فاندرج تحت الأدلة كالبالغ. الأدلة اندرج تحت الأدلة، أدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. استخدم هذا الصبي غير المميز استخدم المميز عفوا استخدم شيئا ينهر الدم فيحل أكله داخل تحت الأدلة كالبالغ. وكذا غير المميز كالمجنون والسكران الآتيين في كلام الشارح بعد فيحل ذبحهم ولو في غير المقدور عليه على الراجح. يبقى في المقدور عليه لا خلاف، في غير المقدور عليه في خلاف، والراجح أنه يحل أيضا عقر المجنون وعقر السكران وعقر الصبي غير المميز. بل قال في المجنون إنه المذهب، لأن لهم يعود على من يا أستاذ محمد؟ لأن لهم على المجنون والسكران والصبي غير المميز، لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة لكن مع الكراهة. يبقى الكراهة مش كراهة الفعل لأنه غير مكلف، كراهة الأكل. كراهة هنا مش في كراهة الفعل، لا يطلق على فعل السكران ولا المجنون ولا الصبي غير المميز أنه مكروه لأنه غير مكلف، هؤلاء غير مكلفين، إنما كراهة الأكل، أكل ما ذبحوه، ما ذبحوه هؤلاء غير المكلفين، ويحل مع الكراهة. لماذا بقى جاءت الكراهة؟ قال لأنهم قد يخطئون المذبح، لأنهم قد يخطئون المذبح. وقيل يبقى ضعيف بدأ مصدره بقيل، وقيل لا يصح اصطيادهم. ليه؟ لعدم القصد. قال وليس بشيء، هذا كلام ضعيف متهافت لا يلتفت إليه، وليس بشيء لما علمت من أن لهم قصدا وإرادة في الجملة. إلى هنا في أي سؤال؟ وزكاة كل كتابي تحل زكاة كل كتابي، أي وكتابيا ذكرا يعني أو أنثى، لكن بشرط حل مناكحتنا لأهل ملتهما. لم يقل بقى بشرط حل مناكحته أو مناكحتها، لا، مناكحة أهل ملته. قد يكون هو نفسه لا يحل مناكحته، طبعا الكتاب لا يحل مناكحته، قد تكون هي لا يحل مناكحتها، لكن أهل ملتها يحل مناكحتهم، يبقى يجوز ذبيحتها رغم أنها لا يحل مناكحتها. فيقولون إن باب الذبح أوسع من باب النكاح، باب الذبح أوسع من باب النكاح، وهذا من أدلة ذلك أنهم يتوسعون فيجعلون ذبيحة من الكتابية التي لا يحل ذبيحة التي لا يحل نكاحها، يجعلون ذبيحتها صحيحة أو حلالا رغم أنها هي لا يحل نكاحها، لكن قومها يحل النكاح منهم بشرط حل مناكحتنا لأهل ملتهما كما هو المشهور. وإن كان ظاهر كلام المصنف حل ذبيحة الكتابي مطلقا، مطلقا يعني بغير هذا القيد، المصنف لما في متنه قال وكتابي ولم يقيده بكونه بشرط حل مناكحتنا لأهل ملته، لم يقيد، قال المشهور في المذهب التقييد، أنه ليس على الإطلاق بل بالتقييد، فلو لم يحل مناكحتنا لأهل ملته لا يحل ذبيحته. وإن كان ظاهر كلام المصنف حل ذبيحة الكتابي مطلقا، وهو طريقة لبعضهم، بعض الشافعية حل ذبيحة الكتابي مطلقا سواء حل نكاح أهل ملته أو مناكحة أهل ملته أو لا، قال لكن المعتمد أنه لا تحل ذبيحته إلا بشرط حل مناكحتنا لأهل ملته، وإن لم تحل مناكحتنا له لمانع، كما في الأمة الكتابية، أمة كتابية ذبحت، والمسلم لا يجوز له أن يتزوج من أمة كتابية، المسلم يجوز له التزوج بالأمة المسلمة بشروط، شروط ثلاثة أو خمسة مرت قبل ذلك، لكن لا يحل له النكاح الأمة الكتابية. فرغم أنه لا يحل له النكاح الأمة الكتابية إلا أنه يحل لو يحل لنا أن نأكل من ذبيحة الأمة الكتابية لأننا يجوز أن نتزوج من أهل ملتها كما في الأمة الكتابية، فإنه لا يحل نكاحها وتحل ذبيحتها لأن الرق مانع من نكاحها. تزوج بالحرائر الكتابيات لا بالإماء الكتابيات لأن الرق مانع من نكاحها وليس مانعا من ذبيحتها. نظير ذلك ذبيحة أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رضي الله عنهن، فإنها تحل مع أنه لا يحل لنا نكاحهن بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مسألة طبعا انقضت وانتهت، لكنها مسألة فقهية، أنه بعد حياته الشريفة وانتقاله للرفيق الأعلى الزواج لم يكن يجوز الزواج بنسائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، لكن يحل ذبيحتهن رضي الله تعالى عنهن. وكتابي يهودي أو نصراني، تعميم في الكتابي. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، رواه الحاكم وصححه. إنه أصول الذين دخلوا في الدين دخلوا بعد التحريف بعد النسخ. لا يحل عندنا في المعشر الشافعية أن نتزوج من اليهودية أو النصرانية التي أصولها دخلت الدين بعد النسخ، هي غير إسرائيلية وأصولها، يبقى نتزوجها إذا كانت إسرائيلية، أو إذا كانت غير إسرائيلية ولكن أصولها دخلوا قبل في الدين قبل النسخ، النصرانية أو المسيحية قبل النسخ، غير كده بقى ما يحلش. مر علينا هذا، مر علينا في النكاح. يهودين أو نصراني أو يهودي أو نصراني، تعميم في كتابه. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال ابن عباس إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، رواه الحاكم وصححه. انتبه أنه عندما يحلل ويجوز الأكل من ذبيحة اليهودي الكتاب اليهودي والنصراني لا يعني أنه بأي طريقة لابد أن يكون بالذبح الشرعي. ما مر معنا في الذبح في المقدور عليه في الحلقة أو اللبة أو في غير المقدور عليه بالعقر المزهق للروح بالصيد بشروطه، لابد أن تتوفر الشروط في حتى يحل ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب، بحيث لو اختل شرط من الشروط لا تحل ذبيحة لا الكتاب ولا المسلم حتى. لو أن المسلم لم يذبح الذبح الشرعي لا تحل ذبيحته، فمن باب أولى الكتاب. مش معنى أنه جاء من بلاد أهل الكتاب أن نأكل أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هو ذبح على الشريعة، ذبح على قد وقد، مش لا قد وقد. طيب قبل أن نتكلم على ذبح المجنون والسكران، لو أن هذا الكتاب هو ليس كتابيا ولكنه ابن لأب كتابي وأم وثنية أو مجوسية أو العكس، ابن لأب مجوسي أو وثني وأم كتابية، شخص صبي أبوه كتابي وأمه مجوسية، فهل تحل ذبيحته؟ هو حلل لنا وجوز ذبيحة الكتابي. طيب لو أن هذا الذابح كان أبوه كتابيا وأمه غير كتابية، فهل تحل ذبيحته؟ تحل لأنك بتتكلم غير إذن، وأنت أحسن من كل هؤلاء الناس. تحل ولا تحل؟ تحل. لما؟ قد في الدين، احنا مسألتنا ليست في الدين، احنا لا نسأل عن ديانته، نسأل عن ذبيحته. أبدا أبدا كلامك خطأ. نحن لا يحل ذبيحة هذا لأنه اجتمع مبيح ومانع، فإذا اجتمع المبيح والمانع غلب المانع. قوله ويحل ذبح مجنون وسكران، ويحل ذبح مجنون وسكران ومثلهما الصبي غير المميز كما مر. والمراد بالذبح ما يشمل الاصطياد لأن معناه قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه والعقر في أي مكان في غير المقدور عليه كما تقدم. فيحل اصطيادهم، ضمير الجمع يعود على مجنون سكران صبي غير مميز على الراجح، فيحل اصطيادهم على الراجح. قلنا مسألة الاصطياد فيها خلاف والراجح أنها تحل، وقيل لا يصح وليس بشيء كما سبق. يعيد ممر في الأزهر ويحل ذبح مجنون وسكران في الأزهر، أي على القول الأزهر وهو المعتمد. ويكره زكاة الأعمى أو زكاة أعمى، ويكره زكاة أعمى، بنقول يكره زكاة أعمى ولا أعمن يا أستاذ فارس؟ يكره زكاة أعمى ولا أعمن؟ ها؟ أعمى ولا أعمن؟ بالتنوين ولا بغير تنوين؟ من غير تنوين. ليه؟ صوتها أحسن يعني؟ ألف؟ ألف إيه وبه إيه وته إيه وسه إيه وجمح إيه؟ إيه بي سي دي؟ إيه علاقة الألف بالموضوع؟ أعمن ولا أعمى؟ فتن ولا فتاة؟ هدى ولا هدى؟ ما علاقة الألف بالموضوع؟ ألف إيه وخاء إيه ولم ألف إيه؟ أتكلم عن الوقف. أوقف الله حال الكفار والمفسدين. أتكلم على الوصل. إذا وصلت أقول أعمى ولا أعمن؟ أعمن بالتنوين، أعمن بالتنوين. غيره أحمد ليه؟ من الصرف ليه؟ على وزن أفعل، وزن أفعل لا يمنع من الصرف. أيوة غيره محمد. أيوة يبقى وزن أفعل مع الوصفية، أعمى وصف على وزن أفعل، أما وزن أفعل وحده لا يمنع من الصرف، أما الوصفية وحدها لا تمنع من الصرف، لابد من علتين حتى يمنع من الصرف. الوصفية وزن الفعل، أعمى أعمل فيك إيه؟ نعم؟ ما جاش في بالي. ويكره زكاة أعمى أي لأنه قد يخطئ المذبح، زي قد يكره ولم يقل يحرم، قد يخطئ زي ما قال بالضبط في المجنون والسكران والصبي غير المميز، قد يخطئون المذبح، هذا وجه الكرم. يبقى زكاته بمعنى ذبح، بمعنى ذبحه لا اصطياد، اصطياده ممنوع، لا يحرم أكل نصيده. ويكره زكاة أعمى أي لأنه قد يخطئ المذبح فتحل زكاة الأعمى لكن في المقدور عليه فقط بخلاف غير المقدور عليه من صيد وغيره كبعير الندة، فلا يحل إرسال الأعمى آلة الذبح إليه. ليه؟ إذ ليس له في ذلك قصد صحيح. ليه؟ لأنه لا يرى الصيد ونحوه، فكيف يقصده بإرسال سهم وجارحة إليه؟ فالمراد بالزكاة في الأعمى ذبح المقدور عليه فقط، لا ما يشمل ذبح غير المقدور عليه بإرسال سهم أو جارحة لعدم حل ذلك منه. يبقى الأعمى تحل زكاته مع الكراهة، ونقصد بالزكاة هنا في المقدور عليه فقط اللي هو الذبح في الحلق أو اللبة بقطع الحلقوم أو المريء اللي هو في المقدور عليه. أما غير المقدور عليه سواء أرسل إليه جارحة أو رمى عليه سهما فهذا لا يحل لعدم وجود القصد، لا يتصور منه القصد لأنه لا يرى. ويأتي السؤال ويأتي السؤال، طيب المبصر مقابل الأعمى، المبصر الذي يسمع، يسمع سؤال سئلنا فيه قبل ذلك، يسمع أصوات الطيور أو الحيوان ولا يراه، وليس أعمى هو مبصر لكنه لا يرى الصيد، كما لو كان في ظلمة، كما لو كان مختبئ في شجرة أو خلف جدار أو أي شيء، فهل يحل له، هل يحل صيده، هل يحل صيده؟ الجواب نعم بالإجماع، نعم بالإجماع، كما أنه لو رأى صيدا يطلق عليه الجارحة، يطلق عليه الجارحة، أو علم أن هناك صيدا ولم يرى، علم أن هناك صيدا في مكان في ناحية ما فأطلق عليه الجارحة. إذا رأى الجارحة وهي تقتله أو تمسكه وتخرج روحه فيحل الصيد، رغم أنها، رغم أنه عندما أطلق الجارحة لم يكن يراه. فما الفرق إذن، ما الفرق إذن، رغم أن المبصر في هذه الحالة لا يرى أيضا، لا يرى الصيد لأنه مختبئ، لأنه في ظلمة، لأنه في شجرة، لأنه خلف جدار، لماذا حل مع المبصر وحرم مع الأعمى؟ مرة أخرى نعرض المسألة، الأعمى لا يحل صيده، يحل ذبحه مع الكراهة لكن لا يحل صيده، يحل زكاته في المقدور عليه ولا يحل زكاته في غير المقدور عليه كبعير الندة وكاصطياد، لا يحل. أما المبصر فيحل صيده، يحل ذبحه، حتى ولو كان صيده في ظلمة، حتى ولو كان لا يرى ما يرسل عليه سهمه. فما الفرق؟ الإجابة، الإجابة، الأعمى ليس عنده قصد، طيب والمبصر بس لا يرى، لا يرى، فكيف يصح منه القصد؟ والشيخ لما تكلم عن الأعمى شوف قال إيه في الأعمى، يقول لأنه لا يرى الصيد ونحوه فكيف يقصده بإرسال سهم وجارحة إليه، هو لا يرى فكيف يقصده؟ ثم هو صاحبنا المبصر لا يرى، هو مبصر آه، يعني جارحته غير معطلة لكنه في ظلمة، لكن الطيور في الشجر في أعشاشها في أخبائها فلا يراه، فلماذا حرم في الأعمى وحل بالإجماع لا خلاف في حل مسألة المبصر الذي لا يرى صيده؟ في الأعمى لعدم القصد، وفي المبصر في قصد، ها؟ في الجملة، في الجملة قصد، في الجملة، لأنه يبصر بالقوة، المبصر يرى بالقوة لا يرى بالفعل، أنا أتفق معك أنه الآن لا يرى بالفعل لكنه يرى بالقوة، يعني لو أضيء في هذه الظلمة نور لا رأى، طيب يلا بقى في حالة الأعمى لو أضيء يرى ولا يرى ولا شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفرق بينهما، أن الأعمى لا يرى بالفعل وأن المبصر يرى بالقوة، فالأعمى لا يرى لا بالفعل ولا بالقوة، أما المبصر فيرى بالقوة، صحيح لا يرى بالفعل ولكنه يرى بالقوة، فبينهما فارق. اتفضل. من عامل حال ولا من عامل من عامل القصد يا فندم، من عامل القصد، لما كان يبصر بالقوة فله قصد في الجملة، شوف زي ما عملنا، زي ما عملنا المجنون والسكران والصبي غير المميز، قال لي ده ازاي هيحل، قال لي له قصد في الجملة، له إرادة وقصد في الجملة، فقصد المبصر الذي لا يرى بسبب الظلمة موجود لأنه يرى بالقوة فله قصد، بخلاف الأعمى فليس له قصد لأنه لا يرى لا بالفعل ولا بالقوة. شرط القصد الرؤية ولو بالقوة، يبقى كده اجتمعت الأطراف. شرط القصد الرؤية ولو بالقوة. ولا تحل ذبيحة مجوسي أي في الأصلين أو في أحدهما. شفت أهو الفرع بتاعنا جاه. لا تحل ذبيحة مجوسي في الأصلين يعني أبوه وأمه مجوسيين مجوسيان أو أحدهما ولم بغض النظر الأب أو الأم. ولا وثني أي ولا مرتد ولا نحوهما ممن نسخة قديمة ممن ولا مما ها؟ بالنوع ممن ولا نحوهما ممن لا كتاب له أي كعابد الشمس والقمر والعياذ بالله. قال ولو شارك من تحل ذبيحته كمسلم كتابي من لا تحل ذبيحته كمجوسي ووثني حرم المذبوح تغليبا للتحريم. كأن أمر مسلم ومجوسي مدية على مذبح شاة يبقى اشترك في الآلة يبقى كلاهما قبض على الآلة. أنا مسلم مسكت الآلة وجاء مجوسي ومسك معي الآلة وأمررناها على مذبح الشاة لا تحل. اجتماعي مبيح ومحرم اجتماعي مبيح ومانع اجتماع مقتض ومانع فيغلب المانع. كأن أمر مسلم ومجوسي مدية على مذبح شاة أو قتلا صيدا بسهم أو جارحة يبقى كلاهما أطلق الجارحة كلاهما أطلق سهما واحدا اشترك في إطلاق سهم واحد اشترك في إطلاق جارحة واحدة لا يحل اجتماع مقتض ومانع. فلو أرسلا سهمين أو جارحتين نقطتان فإن سبق سهم المسلم أو جارحته سهم المجوسي أو جارحته فقتله سهم المسلم أو جارحته أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل. كما لو ذبح مسلم شاة فقدها أي قسمها مجوسي نصفين يبقى تحل أيضا لأن عم المجوسي هنا ليس له مدخل ليس له مدخل مجوسي ليس لما الفرض المسألة إيه إن المسلم أطلق جارحة أرسل جارحة والمجوسي أيضا أرسل جارحة لكنما جارحة المسلم سبقت وهي التي أزهقت روح الصيد أو أوصلته إلى حالة مذبوح أو إلى حركة مذبوح أو إلى عيش مذبوح فجاءت جارحة الكتاب ولم تفعل فيه شيئا لأنه قد مات فعلا أو أكملت عليه بعد أن وصل حالة مذبوح فلا عبرة بما فعلته جارحة الكتاب بالضبط كما لو ذبح مسلم ثم جاء بعد الذبح فجاء النصراني أو اليهودي الكتابي فقده نصفين قسمه نصفين لا فعل له زابان. فلو انعكس ذلك انعكس ذلك يعني سبقت جارحة الكتاب جارحة المسلم وأثرت فيه إما القتل وإما الإيصال إلى عيش مذبوح أو جرحاه معا تساوي أو جهلت المعية والترتيب يا ترى مين فيهم مش عارفين يا ترى مع بعض ولا ترى في ترتيب جهلنا أو جرحاه مرتبا مع سبق آلة المسلم لكن لم تقتله ولم تنهي إلى حركة مذبوح ومات بهما جميعا حرم في الجميع تغليبا للتحريم كما علم بما مر. نعيد هذه الفروع مرة أخرى. فلو انعكس ذلك أي أن جارحة الكتاب أو سهم الكتاب سبقت وإما قتلت أو أوصلت إلى حركة مذبوح يبقى لا عبرة بفعل بجارحة المسلم أنا آسف أحسن جارحة سبقت جارحة المجوسي فقتلت أو أوصلت إلى حركة مذبوح فلا عبرة بجارحة المسلم حينئذ يبقى يحرم. أو جرحاه معا يحرم تغليبا للمحرف أو جهلت المعية والترتيب يحرم تغريبا للمحرم، أو جرحاه مرتبا مع سبق آلة المسلم، لا بآلة المسلم، سهم المسلم أو جريحة المسلم سبقت بس لم توصله إلى حركة مذبوح، لكن لم تقتله ولم تنهيه إلى حركة مذبوح. طب مات من إيه؟ مات بهما جميعا، ومات بهما جميعا حرما في الجميع تغليبا للتحريم في الجميع أيضا كما علم مما مر. انتهينا من هذا؟ في أي سؤال؟ طيب، فرع جديد أو قصة جديدة في هذا الفصل، وهو ما يتعلق بزكاة الجنين، زكاة الجنين في بطن أمه، جنين الحيوان طبعا. على الهامش قال: وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته، هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة. اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيزكى حينئذ. قال المحشي رحمه الله: قوله وزكاة الجنين أي ولو تعدد، البطن فيها واحد اثنان عشرة، زكاة العشرة بزكاة أمهم، أي ولو تعدد، وكذا جنين في جوف جنين، يبقى الأم في بطنها جنين والجنين في بطنه جنين، يبقى زكاة الجميع زكاة الجنينين بزكاة أمهما، وكذا جنين في جوف جنين، بشرط أن يكون له صورة حيوان. ولذلك قال: ولا تحل العلقة والمضغة ولو تخططت. تخططت نسخة قديمة كده صح؟ نسخة قديمة رسلان؟ تمام. يبقى لابد أن تكون فيها صورة حيوان. هل يشترط نفخ الروح فيه أو لا؟ المعتمد اشتراط نفخ الروح، يعني لا يشترط مجرد خلقة الحيوان، بل على المعتمد يشترط وجود الروح في هذا الحيوان. مجرد الخلقة فقط بدون الروح لا يرضى به على المعتمد. هو فيها خلاف، لكن المعتمد أنه يشترط وجود الروح. ولا تحل العلقة والمضغة ولو تخططت، بناء على عدم وجوب الغرة فيها. فيها ولا فيهما النسخة القديمة؟ فيها. وعدم ثبوت الاستيلاد بها، لا تكون أم ولد. لو أن الأمة التي وطئها سيدها ألقت علقة أو مضغة لا تكون حينئذ أم ولد. فكذلك هنا لا تحل هذه العلقة ولا المضغة ولو تخططت. وعدم ثبوت الاستيلاد بها فيما إذا كانت من آدمي. طبعا هناك كلام على الآدمي في الاستيلاد، يعني الاستيلاد لا يكون إلا في الآدمي. فقسنا عليها الحيوان بجامع إيه؟ بجامع إيه؟ الاستيلاد لا يكون في الإنسان، هنا نتكلم على الحيوان. أن لو أن الحيوان الأنثى الحيوان ألقت مضغة أو علقة أو كان في بطنها حين ذبحت، ذبحنا الأم فوجدنا في بطنها علقة أو وجدنا في بطنها مضغة، هذه العلقة والمضغة لا تحلان. بناء على أن هذه المضغة أو العلقة لا يحكم للأم أو الأمة بالاستيلاد لأنها أم ولد، لو أنها ألقت مش جنينا، ألقت مضغة أو علقة، فما الذي جعلنا نقيس الحيوان على الإنسان اللي هو حالة الأمة التي يطأها سيدها؟ الذي دعانا لذلك هو بجامع الحيوانية في كل، بجامع المالية في كل، الحيوانية والمالية في كل، أن الأمة أو الرقيق له وجهان، وجه مالي ووجه آدمي، وجه آدمي يعامل كآدمي، له أحكام الآدميين وله أيضا أحكام المالية لأنه مال يباع ويشترى ويورث لأنه مال، فهو الآن نعامله معاملة الحيوان من حيث إنه يباع ويشترى، فصح القياس عليه. حاصلة بزكاة أمه، زكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه، أي سواء كانت زكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو جارحة إليها، أي بأي طريقة كانت زكاة الأم، ذبحها أي سواء كانت زكاتها حصلت مش حاصلة، طب على الهامش حاصلة، على الهامش حاصلة، لا حاصلة هي صح، أي سواء كانت زكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو جارحة إليها، يبقى سواء كان زكاة الأم بالذبح ولا بأني أرسلت إليها كلبا معلما جارحة أو رميتها بسهم، ما دامت قد زكيت الأم يزكى جنينها. لحديث زكاة الجنين زكاة أمه، حديث صحيح مشهور معروف، ما معناه؟ أي زكاة أمه التي أحلته أي زكاة أمه التي أحلتها أحلته تبعا لها. هذه علة، هذا دليل سمعي في دليل عقلي. قال ولأنه جزء من أجزائها، وزكاتها أحلت جميع أجزائها، ولأنه أي الجنين جزء من أجزائها وزكاتها أحلت جميع أجزائها، إذن أحلتها، هذا دليل عقلي، أحلت الجنين. حتى لو كان للمزكاة عضو أشل، حتى لو كان للمزكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها، ولأنه لو لم يحل بزكاة أمه لحرم ذبحها مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قودا والتالي باطل فبطل المقدم. يقول لي هناك في القصاص إذا كانت الأم التي سيقتص منها أو الأنثى التي سيقتص منها كانت حاملا يحرم القصاص منها، لما جاءت الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم تعترف بالزنا وتقول إني حامل من الزنا، جادلها وحاول أن يردها، وفي النهاية قال اذهبي حتى تضعي حملك، فيحرم القصاص من الحامل ابقاء على ولدها، هي تستحق القصاص، فما ذنب ولدها؟ فلا بد أن تضع أولا، بل وترضع كمان. فهنا أيضا لو لم يحل جنين المزكاة لحرم ذبحها وفي بطنها جنين، والتالي باطل فبطل المقدم. لم نجد في الشريعة نصا يمنعنا من ذبح ذات الولد الجنين، ذات الأجنة، ليس في النص في الشرع الشريف نص ينهى أو يمنع من ذبح الحيوان الأنثى ذات الأجنة أو ذات الجنين، فدل ذلك على جواز ذبحها وفيها الجنين. لو كان جنينها لا يحل ولا يزكى بزكاتها لم تنع ذبحها ولما حل ذبحها، بل كان يتوجب علينا أن نبقي عليها إلى أن تضع، كما أن المرأة التي يتوجب عليها القصاص لا يجوز القصاص منها وفي بطنها حمل، لكن لم نجد، بطل التالي فبطل المقدم، لم نجد في الشرع الشريف مانعا يمنعنا من ذبحها إذا كان في بطنها جنين، فدل ذلك على أنه يزكى جنينها بزكاتها. يبقى أعطاك دليلا نصيا سمعيا وأعطاك دليلين عقليين. من يجمل لنا الأدلة، من يجمل لنا الأدلة الثلاثة سريعا، الأدلة الثلاثة، دليل سمعي، دليلان عقليان، تفضل. طيب دليل عقلي الأول أن الجنين جزء من أجزائها، ما ينفعش يا فندم انزليه، يعني ايه ما ينفعش يتاكل لوحده؟ ما ينفعش ينفع الله ويذبح، ليه ما ينفعش؟ يعني ايه ما ينفعش تاكل واحد مش فاهم؟ ينفع اطلعه واذبحه، ليه ما ينفعش؟ ليه هو الشرع بيقول لي ما ينفعش ولا بيقول لي اكتفي بزكاة امي؟ وفي مانع ان انا اذبح الحيوان اللي في بطن الام اللي نزل ميت؟ في مانع؟ مش مانع. جرب كده في البلد عندكم، هتطلع الحيوان من بطن امه وتذبحه وتلاقيه اتذبح، السكين مش هترفض، الحيوان مش هيقول لك لا ولا حد هيمنعك ولا اي حاجه. بس انت محتاج لهذا؟ مش محتاج، لان زكاة الجنين زكاة امي. فبيقول لي الدليل العقلي الاول انه كالجزء من اجزائها، كما انه يحل اي جزء من اجزائها بزكاتها، فهو جزء من اجزائها يحل بزكاتها، حتى وصل الامر الى ان العضو الاشل يحل. طيب ادي الدليل العقلي الاول. الدليل العقلي الثاني، ايه اللي تحرم؟ بس ايه اللي تحرم؟ لو لم تكن زكاة الجنين زكاة امه، لما امر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل مع القاتل او القاتله الحامله، لو لم تكن زكاة الجنين زكاة امه لا كمنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كده، زي ما عن كده اللي هو ايه؟ عن ذبحها، عن زكاتها اثناء وهي حامل، عن ذبحها، عن ذبحها، لانها الشرع الشريف، مش لازم النبي، لانها الشرع الشريف، يعني بيشمل القرآن والسنة النصين الوحيين، لأنها الشرع الشريف عن ذبحها وهي حامل، وبطل التالي فبطل المقدم. طيب هي صعبة للدرجة دي؟ سهلة التالي. فين وصلنا؟ فلا يحتاج لتزكيته، أي لأن تزكية أمه كفت، كفته، مش لأنه ممنوع، مش السكين لا تجري عليه، تجري عليه تسيل دمه كما هذا، أي حصول زكاة الجنين بزكاة أمه إذا وجد، وفي بعض النسخ إن وجد ميتا، أي بذبح أمه، بأن سكن عقب ذبحها بلا مهلة ولم يوجد سبب يحال عليه موته، فكان بيتحرك في بطن أمه كشأن كل جنين حي في بطن أمه، لما زكيناها وجدناه سكن بعده بلا مهلة وبلا فاصل، وليس هناك سبب يحال عليه موته، لم تضرب في بطنها ولا لم تقع من مكان بحيث يمكن احتمال أنه مات لا بتزكيتها، وإنما مات بسبب الوقع أو الصدمة أو الضربة، وإلا لاجتمع مقتضٍ ومانع فيغلب المانع. فلو اضطرب في بطن أمه بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل، كما قاله الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق، وأقره الشيخان الرافعي والنووي. يبقى الآن زكاته ليست بزكاة أمه، لو ظل يضطرب ويتحرك في بطن أمه زمانا بعد ذبحها ثم سكن فإن موته لم يكن بسبب زكاة أمه، فهذا لا يحل، يبقى مات بالانخناق أو ما شابه. ولو ضربت أمه على بطنها فسكن ثم ذبحت فوجد ميتا لم يحل، لإحالة موته على ضرب أمه. بس الفرع اللي معانا، ضرب قبل ذبحها، ضرب بطن أمه قبل ذبحها ثم ذبح، بس بيقول لي سكن، ضرب بطن أمي قبل ذبحها فسكن، سكنت الحركة الطبيعية اللي موجودة في هذا الجنين. طب يا سكنت هل مات؟ الله أعلم، سنكتشف بعدما نفتح البطن. إمتى نفتح البطن؟ بعد ذبحها، ذبحناها أخرجناه وجدناه ميتا فعلا، فتردد الأمر بين كونه مات بالضربة ومات بسبب التزكية، فلما تردد الأمر غلب المحرم على المحلل أو المقتضي. ولو ضربت أمه على بطنها فسكن ثم ذبحت فوجد ميتا لم يحل، لإحالة موته على ضرب أمه. ولو شك هل مات بزكاة أمه أو لا فالظاهر عدم حله، والذي في حاشية المنهج يعني الشوبري حله، قال لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع، يعني بعد ما ذبحناها أو اصطدناها أو أرسلنا عليها الجارحة وماتت، يعني زكيت بأي طريقة من طرق الزكاة، فتحنا فوجدناه مات. لكن أتانا الشك، يا ترى مات بسبب الذبح ولا بسبب شيء آخر، بسبب ذبح أمه يعني ولا بسبب شيء آخر؟ اختلفوا الشوبرية، أو مقتضى كلام الشوبرية أنه يحل، لأن الأصل أنه مات بسبب موت أمه، والأصل عدم وجود مانع آخر، أو عدم وجود مانع أصلا يعني. ليس معنى ما نحيل عليه الهلاك لا من وقع ولا من ضربة ولا من شيء، فلماذا أصلا تفترض؟ يبقى كأنه شك يترك ويهمل ويطرح. وبعضهم قال أنه لا يحل. قال: ولو مات في بطنها قبل ذبحها كان ميتا لا محالة، يعني لا يحل، لأن زكاة أمه لم تؤثر فيه، والحديث يشير إليه، يعني فهم مخالفة. زكاة الجنين زكاة أمه، فلو مات قبل زكاة أمه فلا يزكى أصلا. قال: أو فيه حياة مستقرة، يعني إلا أن يوجد حيا، قال: وهذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، أي بأن كان عيشه عيش مذبوح. اللهم إلا أن يوجد حيا، لعله عبر بذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اللهم، استبعادا لكونه يوجد حيا بعد ذبح أمه حياة مستقرة. اللهم إلا أن يوجد حيا بعد خروجه من بطن أمه، أي تمام خروجه. لو تم خروجه من بطن أمه وفيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك، لا تغني زكاة أمه عنه شيئا، بل لابد من أن يزكى، هذا إن خرج كله. طيب لو لم يخرج كله؟ قال: فلو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت أمه فمات قبل تمام خروجه حل، لأنه لم يخرج كله. مرة أخرى: فلو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة، ليه بيقول أخرج رأسه؟ لماذا لم يقل أخرج رجله؟ لن نعرف في حياة مستقرة أو ليست في حياة مستقرة. فلو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت أمه فمات قبل تمام خروجه حل. لماذا؟ لأن خروج بعضه كعدم خروجه في الغرة ونحوها، فلا يجب ذبحه وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه، رغم أنه لما خرج رأسه صار مقدورا عليه، إلا أنه يكتفى بزكاة أمه، يكتفى بزكاة أمه، لأن العبرة بخروجه، حتى لا يكتفى بزكاة أمه بخروجه كاملا، والآن لم يخرج إلا بعضه فقط. أيضا ينظر إلى مسألة الغرة، أنه متى تجب الغرة؟ إذا خرج الجنين كاملا ثم مات، إذا خرج الجنين كاملا ثم مات فلا تجب الغرة، إذا خرج كاملا ثم مات فلا تجب الغرة. مرة أخرى: فلو أخذ رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت أمه فمات قبل تمام خروجه حلا، لأن خروج بعضه كعدم خروجه في الغرة ونحوها، مات في بطن أمه بسبب ضرب أمه، يبقى فيه الغرة ولم يخرج، أو خرج بعضه فيه الغرة، خرج كله ومات خارج البطن ليس فيه الغرة. الآن نتكلم عن الموضوع الجديد، في أي سؤال قبل الموضوع الجديد؟ نعم. استثناء، اللهم أداة استثناء، اللهم إلا كذا أداة استثناء. أي سؤال سائل آخر؟ نقرأ على الهامش آخر جزء من الفصل. مفيش كراهة في ذبح الحامل، قد يأتي التحريم في ذبح الحامل عندما يأمر الحاكم بعدم ذبح الحوامل، أحيانا يأمر الحاكم بعدم ذبح الحوامل أو عدم ذبح المرضع، لأنه يؤثر على الثروة الحيوانية، عندنا نقص في الثروة الحيوانية ونريد إكسار الثروة الحيوانية، فيأتي الحاكم فيقيد المباح ويأمر بالمباح، فيأمر بعدم ذبح، فيأتي الحرمة من مخالفة الحاكم لا من الأصل. الأصل الجواز. عندنا سؤال من يقول, قلنا إن المبصر, قلنا إن المبصر لو أطلق سهمه أو جارحته على الصيد وإن لم يره لظلمة أو لغيره فإنه يحل, وذلك على العكس من الأعمى. صحيح. ولكن الإباء, ولكن المحشي ذكر أنه لو أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا لم يحل. صيد جميل, بس الصيد لا يشعر به ولا مش يعني مسألة عدم الحل اللي هي الفرع الثاني اللي هو ذكر أولا. يعني الرجل ماذا فعل؟ أخذ السهم وقال يا رب سهم يقع على صيد. طب أنت سامع صيد؟ طب أنت شامم صيد؟ طب أنت شفت في النهار صيد قبل أن يدخل الظلام؟ أبدا. هو ليس عنده أي شبهة في عدم وجود الصيد, ليس عنده ما قرينة تقول أن هناك صيدا, ليس عنده شيء. فبيقول أنا هطلق السهم يقع على صيد, ليس عنده أي دليل على وجوده. لكن الحالة التي يحل فيها هي المبصر الذي في ظلمة ويسمع صيدا ويشم صيدا, رآه في هذا المكان قبل أن يدخل الظلام. فمسألتان مختلفتان وسؤال جيد وفي محله. أشكر السائل أو السائلة عليه. نقرأ على الهامش. وما قطع من حيوان حي فهو ميت, إلا الشعر, أي المقطوع من حيوان مأكول في بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. هذه المسألة استطرادية لا علاقة لها بالصيد, وإنما لا علاقة بالحيوان. لما اختلطنا بالحيوان تكلمنا على حكم خاص به وهو صيده, نتكلم على أخذ أشياء منه أو على قطع شيء منه. ما الذي يحل منه وما الذي يحرم؟ قال المحشي رحمه الله قوله وما قطع من حيوان حي, أشار الشارح إلى أن قول المصنف حي صفة لموصوف محذوف. ما قطع من حي ده كلام الماتن, فالشيخ الشارح قال حيوان ليدل على أن حي صفة لموصوف محذوف. ما قطع من حي يقصد حيوانا, فهو ميت, أي لخبر لحديث يعني ما قطع من حي فهو ميت, رواه الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والمراد أنه كميتته طهارة ونجاسة. كيف؟ فما قطع من السمك والجراد والآدمي والجن طاهر, لأن ميتة السمك طاهرة, لأن ميتة الجراد طاهرة, ولأن ميتة الآدمي طاهرة, ولأن ميتة الجن طاهرة. الحديث صحيح, لا ينجس المؤمن حيا وميتا. وعندنا حلت لنا ميتتان, فالسمك والجراد, طاهران في الحياة وفي الموت, دليل حل لأنه أحل لنا أكل هذا السمك وهو ميت, لا يحله إلا هو طهر. كذلك الإنسان والجن. طيب الجن, قال الحديث يقول المؤمن, المؤمن ويشمل الجن والإنس, حتى الكافر. فقوله صلى الله عليه وسلم مؤمن في الحديث بيان للشرف فقط, وليس له مفهوم, بمعنى أن لو لم يكن مؤمنا لو كان كافرا فينجس, لا, وإنما فقط إشارة إلى شرف المؤمن. فقوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس, يعني نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية. فالآدمي لشرفه حتى لو كان كافرا فهو طاهر في حياته وفي مماته. فلما كان طاهرا في مماته فما قطع منه في الحياة يكون طاهرا. ما كان طاهرا في مماته فما قطع منه في الحياة يكون طاهرا, وما كان نجسا في مماته فما قطع منه في الحياة يكون نجسا. خلاص. وما قطع من حيوان حي. أشار الشارح إلى أن قول المصنف حي صفة لموصوف محذوف، فهو ميت أي بخبر ما قطع من حي فهو ميت، رواه الحاكم وصححه، والمراد أنه كميتته طهارة ونجاسة. ما قطع من حيوان، ما قطع من حي فهو ميت أي فهو كميتته، له حكم الميتة بتاعته في الطهارة والنجاسة. إن كانت ميتته طاهرة فهو، فالمقطوع من الحيوان الذي ميتته طاهرة طاهرة، وإن كانت ميتته نجسة فالمقطوع من الحيوان الذي ميتته نجسة نجس. فما قطع من السمك والجراد والآدمي والجن طاهر، آدمي مطلقا مسلما كان أو كافرا، والجن مطلقا مسلما كان الجن أو كافرا طاهر. وما قطع من نحو الحمار، يقصد الحمار الأهلي يعني، وما قطع من نحو الحمار والشاة نجس، حتى الحمار الوحش. لأنه لو مات الحمار الأهلي أو الوحش أو الشاة، لو مات سيكون ميتا، لو مات بغير زكاة يعني سيكون نجسا. فما قطع من هذا حتى لو كان مأكول اللحم، لما قطع منه هو حي يكون ميتا. ليه؟ لأنه لو مات حتف أنفه صار نجسا بالموت، حلته خرج منه الحياة فحله الموت فصار ميتا نجسا لأنه لم يزك. قوله إلا الشعر، استثنى الشعر فهو طاهر. ومثله الصوف والوبر والريش، وكده صح نسخة قديمة، وإن كان ملقا على المزابل ونحوها. وإن كان هذا الريش والوبر والشعر والصوف ملقا على المزابل ونحوها، نظرا للأصل، نظرا للأصل والغالب أنه من مذكى، يا ترى الذي وجدناه هذا الوبر والشعر والريش الذي وجدناه ملقا في المزابل، يا ترى مأخوذ من مذكى ولا من غير مذكى؟ قد وقد، فالغالب أنه مأخوذ من مذكى، للأصل والغالب أنه من مذكى. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. سورة النعم، أي المقطوع من حيوان مأكول أي كالمعز، ما لم يكن على قطعة لحم تقصد، ما لم يكن أي الشعر. يبقى لما استثنى الشعر وقال إن الشعر طاهر، حتى لو أخذ من حيوان ميتته نجسة، قال هذا الشعر لا يكون طاهرا إذا كان على قطعة لحم مقصودة. متى يكون طاهرا؟ إذا كان وحده، أما إذا كان على قطعة لحم مقصودة فلا يكون طاهرا تبعا لقطعة اللحم، لأن قطعة اللحم إذا قطعت منه فهي نجسة لأنها كميتته، فكذلك الشعر الذي عليه. ما لم يكن على قطعة لحم تقصد أو على عضو أبين من حيوان مأكول، وإلا فهو، هو يعود على مين؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن أبين، عبد الرحمن أنت، فهو وإلا فهو نجس. فارس، ها؟ وإلا فهو نجس أبدا. أحمد وكة، طارق، ها؟ ها؟ لا، اللحم لا علاقة لنا به، نتكلم على الشعر، كلام على الشعر. إلا الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول أي كالمعز، ما لم يكن على قطعة لحم، ما لم يكن له مين؟ الشعر، أو على عضو، على قطعة لحم تقصد، أو على عضو أبين، أبين أي أزيل، أبين من حيوان مأكول، وإلا فهو أي الشعر نجس تبعا لذلك. يعني إذا كان الشعر على عضو أبين من حيوان مأكول أو على قطعة لحم تقصد فهو أي الشعر نجس تبعا لذلك، لأن العضو وقطعة اللحم المقصودة نجسة. وخرج بالمأكول غيره كالحمار والهرة فشعره نجس، يبقى الأشياء التي امتن الله تعالى علينا بها الأصواف والأوبار والأشعار من مأكول اللحم، أما غير المأكول فهو نجس، شعره نجس، لكن يعفى عن قليله وعن كثيره في حق من ابتلي به. العامل اللي هو بيشتغل في هذا الشيء أنه يجز هذا الشعر، يعفى عن الكثير من هذا الشعر في حق من ابتلي به كالقصاصين الذين يقصون شعر الحيوانات، وظيفته أنه يقص شعر الحيوان، حمار مثلا أو القطط، فإن لم يكن ممن يبتلى بذلك فلا يعفى إلا عن القليل. قوله وفي بعض النسخ عطف على مقدر تقديره هكذا في بعض النسخ، إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها، إلا الشعور ومثلها الأصوات والأوبار كما علم مما تقدم، المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها أي من سائر الانتفاعات. في أي سؤال تتم؟ لو أخبر فاسق أو كتابي تحل ذبيحته بأنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، ولو جهل الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته كمسلم أو ممن لا تحل ذبيحته كمجوسي؟ لم يحل أكل الحيوان المذبوح، لماذا؟ للشك في وجود الذبح المبيح، الأصل عدمه. نعم إن كان المسلمون أكثر كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل، والله تعالى أعلم. نقرأ التتمة مرة أخرى. تتمة، لو أخبر فاسق أو كتابي تحل ذبيحته بأنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، يبقى أنا لم أره وهو يذبح ولكنه أخبرني أنه هو الذي ذبح هذه الشاة. أنت اللي ذبحت يا جورج؟ قال لي أنا اللي ذبحت. خلاص تحل ذبيحته. فرع آخر، ولو جهل الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته كمسلم أو ممن لا تحل ذبيحته كمجوسي؟ لم يحل أكل الحيوان المذبوح، العلة للشك في وجود الذبح المبيح لاجتماع المقتضي والمانع، إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع، الشك في وجود الذبح المبيح والأصل عدمه. استثناء، نعم إن كان المسلمون أكثر كما في بلادنا والحمد لله ومعظم بلاد المسلمين، نعم إن كان المسلمون أكثر كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل والله أعلم. بعض المتنطعين يقول هذا الحيوان مذبوح في السلخانة، في السلخانة فيها مسلمون وفيها نصارى، وجود النصارى شيء نادر جدا، في موجودون لكنهم على الندرة، فالأصل أنه من ذبح المسلم فيجوز ويحل أكله، لا يرقى هذا إلى أن يكون مانعا يكون في مقابلة المبيح فيغلب المانع، لا هذا ليس مانعا لأنه من الضعف بحيث لم يرقى إلى أن يكون في مقابلة أو في مضادة المبيح. في أي سؤال؟ ما قال لك الفاسق كمسلم إذا أخبر فاسق؟ إحنا أخذنا من شروط الذابح، هل أخذنا في شروط الذابح أن يكون ممن يصلي؟ طيب الحمد لله. هل الفرق الصلاة عندنا كافر؟ عند الشافعية كافر؟ طب ما تسأل السؤال ده ليه؟ طيب غدا إن شاء الله إجازة، الأسبوع القادم إجازة، ورمضان إجازة، والخمسة عشر يوما الأولى من شوال إجازة، وبقية العام دراسة، فإن شاء الله نلقاكم على خير، لأن بعض إخواننا يمتحنوا الآن، ونريد أن تستعدوا لرمضان بالراحة، هذا الصيام إن كنتم تريدون أن تصوموا يعني، وإن كان يحرم الصيام في النصف الثاني من شعبان إلا لمن وصله النصف الأول أو لمن له عادة، والعادة تكون بمرة تثبت بمرة، فنريد منكم أن تستعدوا لرمضان. كان هذا من السنن أنهم يتركون الدراسة في النصف الثاني من شعبان والنصف الأول من شوال. فنحن دخلنا فعلا في النصف الثاني من شعبان، فغدا إجازة، وليخبر الحاضر الغائب، ونبدأ. كان ممكن نأتي غدا بس الأطعمة فصل، إذا أخذنا بعضه وأحلنا بعضه على بعد شهر ونصف هذا كثير جدا. كنت سأحضر غدا، ولكن وجدت أن الفصل يبدأ غدا ولن ينتهي غدا، فكان الأولى أن نجمع الجميع مع بعض في شوال إن شاء الله تعالى. فهل مع أحدكم مفكرة نتيجة نعرف، هل مع أحدكم نتيجة أو مفكرة نعرف أول اثنين في منتصف شوال متى يكون؟ نتيجة أو مفكرة؟ الكتب القديمة أدخلوها لو سمحت. أربعة عشر كام؟ لا هيكون يوافق كام شوال؟ 14 شوال برضو؟ خلاص يبقى ميعادنا إن شاء الله الاثنين، صح؟ الاثنين 14 من أكتوبر، 14 من شوال إن شاء الله. وعليكم خير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ندعو في نهاية هذا اللقاء، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، إنك ربنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارفع مقتك وغضبك عنا، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاص إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حادثا من حوادث الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب زدنا علما، اسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. اسألك الهدى والتقى، اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، جعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأصلحنا فيه وجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أصلحنا في شعبان وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأصلحنا فيه وجعلنا فيه من عتقائك من النار. ارزقنا صيامه وقيامه وقيام ليلة قدره وعمرته واعتكافه وصدقته إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، آثرنا مولانا ولا تؤثر علينا. اللهم نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا بذكرك وألم جوارحنا لخدمتك. اللهم نشكو إليك أحوالنا، اللهم اصطفي عبادك الذين يرفعون إليك أكفهم. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فوفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. بارك لنا في القرآن الكريم، بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن المجيد، ارزقنا حفظه وفهمه والعمل به والشهادة في سبيله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر جنود المسلمين واهزم أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم من خلفهم آية. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم فك أسر المسلمين وداوي جرحى ومرضى المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، زلزلهم ودمرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اجمع كلمتنا على ما ومن تحب وترضى. اللهم ارزق الأمة من يردها إليك واجمعها عليك ويحببها إليك. اللهم بارك في العلماء والهداة والمصلحين والدعاة والأولياء والمباركين. اللهم اجعلنا منهم من أهلك وخاصتك الذين تحبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال والأجواء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن عضال الداء. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وخشيتك في السر والعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين ربنا وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عجل فرجك وعافيتك للمستضعفين من المسلمين. رب عجل فرجك وعافيتك للأيام من المسلمين. رب عجل فرجك وعافيتك للمحتاجين والمعوزين والمرضى والمحتاجين للأولاد من المسلمين. اللهم اجبر خواطر المسلمين وارفعهم لتقر عين نبيك بهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جليلا، اللهم أذن بالفرج لهذه الأمة يا رب العالمين، اللهم أعنا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعوذ بك أن نقول جورا أو نغشأ فجورا أو نكون بك مغرورين، أطلق ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنى بفضلك عن سواك، اللهم صل على أنبيائك ورسلك وعلى خاتم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعين بإحسان إلى يوم الدين، وجز عنا نبينا محمد خير ما جازيت به نبينا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم ارفع درجته وأعلي مرتبته وزد وبارك عليه يا رب العالمين، اللهم شرف منزلته، اللهم ارفع قدره، اللهم انزل عنا الخير وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته ومحبة أوليائك وأنبيائك وأصفيائك يا رب العالمين، واجعلنا منهم وأهلينا، واجز عنا مشايخنا وأصحاب الحقوق علينا ووالدينا خير الجزاء يا رب العالمين، اللهم يسر أسرنا، اللهم يسر غيوبنا، اللهم ارحم مسكنتنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى امرنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك، اللهم صل على الانبياء والمرسلين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.